بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین صلی اللہ علیک یا ابا عبد اللہ لقد اعذرت فی الدعاء وبذلت مهجتك فی اللہ لتستنقذ عباده من الضلالة والجهالة والشك والارتياب الى باب الهدى. ذكرنا في احاديثنا السابقة ان عليا عليه السلام نهض سنة 27 لمواجهة الضلال الاموي الاول ايام عثمان، حيث ان الناس مسلمة الفتوح سنة 26 حينما نفحص عقيدتها ومعرفتها بالسنة نجدها عبارة عن اجتهادات الخلفاء من قريش قبل عثمان في قبال سنة النبي صلى الله عليه وآله، حين منعوا من الحديث النبوي، من نشر الحديث النبوي في أهل بيته، وحينما خالفوا حرموا متعة الحج ومتعة النساء وأمور أخرى. وبالتالي القانون في المجتمع في زمن دولة عثمان هو قانون الاجتهادات، اجتهادات خلفاء قريش في قبال السنة. ونهض علي عليه السلام لإحياء السنة النبوية وإحياء حج التمتع، وفتح طريقا مستثمرا الخلاف والانشقاق الذي حصل بين قريش وبين عثمان وبني أمية. ونجح أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهضته تلك، وبويع من قبل الأمة، وواصل خطته في إحياء السنة ونشر العدل. ولكن معاوية استطاع أن يطوق نهضة علي ويحصرها في النصف الشرقي من البلاد الإسلامية، ولكن الحسن سلام الله عليه ابن أبيه ووارث مشروعه والإمام الثاني الذي كلف من النبي بأمر الله لكي يقيم الحجة على من لم تبلغه الحجة، أمامه الشام وما والاها من البلدان لا يعرفون عليا إمام هدى، بل يعرفونه إمام ضلالة بما جهلوا من أحاديث النبي فيه، وبما وضعه الإعلام الأموي من خلال القصاصين من أخبار كاذبة تسوغ لعن علي وقتاله. استطاع الحسن سلام الله عليه أن يقيم الحجة وينشر أحاديث النبي وسيرة علي في النصف الثاني، في النصف الغربي من البلاد الإسلامية. 10 سنوات من حياته، من سنة 40 إلى سنة 50، الأمة تعيش أمانا تاما، لا تحاسب على ما تذكره وما ترويه من حديث النبي صلى الله عليه وآله. حتى إذا جاءت سنة 50 وقد تم لنهضة علي وحركة ولده الحسن عليه السلام 23 سنة، كالسنوات 23 من عهد النبي صلى الله عليه وآله. استغرق نشر الإسلام، تبليغ الإسلام من النبي صلى الله عليه وآله 23 سنة، واستغرق إحياء سنة النبي صلى الله عليه وآله ومواجهة الضلالات من علي عليه السلام والحسن 23 سنة، من سنة 27 إلى سنة 50 أيضا 23 سنة. لو أخذنا مسلمة الفتوح، لو أخذنا المجتمع الإسلامي في النصف الشرقي والغربي من البلاد، لرأيناهم على خطين في الفقه وفي معتقد في إطار الإسلام، في إطار شهادة التوحيد والشهادة لمحمد صلى الله عليه وآله بالرسالة، نصف يعمل باجتهادات الخلفاء من قريش، سواء في الحج أو في الصلاة أو في الزكاة، في مسائل مختلفة، فيما أفتت قريش المسلمة في قبال النبي صلى الله عليه وآله. والنصف الثاني يعمل بما أحياه علي سلام الله عليه من سنة النبي صلى الله عليه وآله. علي أسس التعددية في المجتمع، لم يفرض، لم يستخدم الصوت ليصحح أو ليجبر أحدا، وإنما البيان وإقامة الحجة وإتاحة الفرصة ليسأل الناس عن دين النبي، يسأل الصحابة، وليعلموا أن هذه اجتهادات في قبال السنة، هذه وظيفته. استطاع أن يحول بنهضته وبصلح الإمام الحسن، استطاع أن يحول القانون الذي قامت عليه الدولة الأموية الأولى إلى اجتهادات، إنها اجتهادات في قبال السنة، إنها كمذهب من شاء أن يعمل به، أما سنة رسول الله صلى الله عليه وآله هي هذه، اسألوا من شئتم من أصحاب النبي واعملوا بما يرونه لكم. فالأمة إذن سنة 50 عرفت سنة نبيها، عرفت أحاديث نبيها، ولكن ليس كلهم قد استجاب، قد تعود على عادات، فلا يرغب أن يتحول عن هذه العادات، وهذا شأن الناس. معاوية سنة 50 يرصد الأمر، يراقبه، يدرسه. الآن كل عمل الدولة الأموية الأولى على عهد عثمان انهار، نعم تحول إلى مذهب يعمل به بنو أمية أنفسهم وبعض الناس، أما غالبية الناس فهم الآن ينظرون إلى علي إمام هدى، ينظرون إلى، يسمعون أحاديث النبي في حق علي وفي حق أهل بيته. طبعا حينما يسمع الناس أحاديث النبي في حق علي، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، لا يمكنهم أن يتجهوا إلى ولاية غيره أو متابعة غيره. أو حينما يسمع قول النبي صلى الله عليه وآله يرويه المئات في الغدير، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي من أهل بيتي، طبعا الناس سوف يتجهون إلى العترة ليتعلموا منها تفصيل أحكام الكتاب، ليتعلموا منها تفسير الكتاب. معاوية لا يروق له ذلك، والحقد الذي تربى عليه من حضن أمه هند ومن أيام بدر وما قتل، من قتل من أهل بيته، خال جد، يعني أبو هند عتبة قتل في بدر، الوليد ابن عتبة قتل في بدر، قتلهما علي عليه السلام، وهكذا صناديد كثيرون من بني عبد شمس ومن قبائل قريش. بطبيعة الحال أن الإنسان يحقد، الحقد قائم، ما استطاع معاوية أن يروض نفسه ويقنع نفسه أنهم قتلوا على الكفر، لا، يبقى يؤثر ذلك فيه، ففكر بل رفع شعار لا والله إلا دفنا دفنا، أيدفن أمر عثمان وتدفن دولة عثمان وتذهب جهود الخلفاء من قريش أدراج الرياح؟ لا والله إلا دفنا دفنا. الرواية في مروج الذهب وغيره أن المأمون، أن المغيرة بن شعبة في يوم من الأيام في إحدى زياراته للشام رجع إلى بيته مغموما، فسأله أهله ماذا بك، هل حصل شيء من الخليفة؟ قال سألت عرفت على معاوية أن يرأف يخفف عن بني هاشم، فأجابني ملك أخو تيم وعدل حتى إذا مات وهلك هلك ذكره معه، ملك أخو عدي ثم مات فمات ذكره معه، ملك أخونا عثمان وهلك فما إن هلك هلك ذكره. وهذا الرواية التي ينقلها المشعودي، وهذا ابن أبي كبشة يذكر اسمه 5 مرات في اليوم. وهذا هو المشهور عند العلماء، أنه أراد أن يدفن ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني هذا الذكر لمحمد صلى الله عليه وآله بالرسالة في الأذان لابد أن يدفنه. أنا أتصور ليس المقصود ذلك، لأنهم يحكمون باسم النبي صلى الله عليه وآله، وبالتالي لا ينفعهم أن يدفنوا ذكر النبي، وإنما كانوا يريدون دفن ذكر علي إلا بسوء. فالخطة هي في الحقيقة هذا القول، لا والله إلا دفنا لعظيم بني هاشم بعد النبي صلى الله عليه وآله، وهو علي سلام الله عليه، علي الذي رفعوه في إعلامه إمام ضلالة، يريدون أن يدفنوا ذكره بخير وهو إمام الهدى. وقد نجح معاوية في ذلك، في خطته التي تبناها استطاع أن يضع خطة ماكرة، مركز الولاء لعلي هو الكوفة والبصرة العراق، هجر من الكوفة 25,000 ومن البصرة 25,000 من الشيعة، وأسكن محلهم من أهل الشام، هذا التغيير السكاني، ثم أعلن أو أظهر لعن علي. قد يتصور الكثير أن لعن علي كان من اليوم الأول من صلح الحسن عليه السلام، لا، هناك نصوص واضحة في كتب التاريخ، يكتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة في أواخر أيامه، قال له أظهر لعن علي، أظهر لعن علي، معناه أنه كان هذا اللعن قد تركوه. الآن خطة جديدة من معاوية بعد وفاة الحسن عليه السلام أن يظهر لعن علي سلام الله عليه، وهكذا أخبار أخرى لا نريد أن نفصل فيها، وإنما نريد أن نبلور الصورة. هناك صورة واضحة أن معاوية استهدف أن يقلب صورة الهدى، يقلب الرؤية التي يعيشها المسلمون أن عليا بفعل كلمات النبي فيه، بفعل كلمات الله وتفسير النبي فيه، علي إمام هدى. الآن يريد أن يقلب هذه الصورة فيقدم عليا للناس إمام ضلالة تجب البراءة منه. لمن؟ للجيل الجديد، من أجل أن تتحرك أجيال الأمة بعد هذا الجديد على هذه العقيدة، وعرض بني أمية على أنهم هم أئمة الهدى. هذه الخطة، ونجح معاوية تمام النجاح، وقد تنبأ النبي صلى الله عليه وآله في هذا الأمر، تنبأ حينما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه في وصف في ذكره للفتن بعده المأثور عن علي بن أبي طالب عليه السلام، أنه حدث الناس بما أملاه عليه النبي صلى الله عليه وآله من الملاحم والفتن، وكانت واحدة من أخوف هذه الفتن كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: ألا وإن أخوف الفتن عندي عليكم فتنة بني أمية، فإنها فتنة عمياء مظلمة عمت خطتها وخصت بليتها، وأصاب البلاء من أبصر فيها، وأخطأ البلاء من عمي عنها. لا يزالون بكم حتى لا يتركوا منكم إلا نافعا لهم وغير ضائر بهم ولا يزال بلاؤهم عنكم حتى لا يكون انتصار أحدكم منهم إلا كانتصار العبد من ربه والصاحب من مستصحبه ترد عليكم فتنتهم شوهاء مخشية أو مخشية وقطعا جاهلية ليس فيها منار هدى تماما طلب الهدى إلى الضلال بالأحاديث الكاذبة وبتسويغ لعن علي والبراءة منه بما في ذلك الكوفة يعني عادة الكوفة كعهدها أيام الخليفتين عبارة عن قطعة عبارة عن معسكر لجيش الخلافة ينفذ ما يأتيهم من الخليفة من أوامر تماما استطاعوا أن يحولوا ذلك بعد أن صفوا الكوفة من رجالاتها البارزين من شيعة علي أمثال حجر ابن عدي وأصحابه وأصبحت بستانا لقريش كما كانت في عهد عثمان ولها معاوية بعد ابن زياد لصديقه وخليله الضحاك ابن قيس الفهري كل شيء أصبح لبني أمية فاستطاع معاوية أن يعيد دولة الأمويين الأولى على عهد عثمان عثمان غائب ولكنه حاضر من خلال معاوية الأطروحة التي نهض بها عثمان جددها معاوية وأسسها وأضاف إليها ما الذي أضاف؟ أضاف إليها لعن علي عليه السلام والبراءة منه والروايات التي تسوغ ذلك للناس ضلال مطبق تحدثنا عنه مفصلا في أحاديثنا السابقة حوراء واسمك محنة الشعراء معناك صعب يا ابنة الزهراء نوران فاطمة ونور المرتضى امتزجا لتنزل آية الحوراء اقرأ صحيفة صبرها خط الخلود بسطرها من دمعة وضياء ستريك كم يعقوب قام بعينها يبكي الحسين بأعين بيضاء يبكي الحسين بأعين بيضاء ما هي خطة الحسين عليه السلام ليهدي الناس وليرجع إلى المجتمع هدي أسلافه هدي الحسن وهدي علي الذي هو هدي النبي صلى الله عليه وآله ذكرنا أن خطة الحسين كانت قد تمثلت في أن ينسحب شيعة أبيه من الميدان بعد قتل حجر من أجل أن تتبلور خطة معاوية أكثر فأكثر نظير الخراج الذي يصيح منه المريض ألما ولكنه لا يستطيع الطبيب أن يفعل شيئا إلا أن ينضج القيح حتى حين يستخدم الطبيب المشرط يخرج القيح تماما متميزا عن الدم ويرتاح المريض من الألم هكذا كان الأمر صبر الحسين عليه السلام 5 سنوات 6 سنوات انصرف هو وأصحابه في الكوفة هو في المدينة وأصحابه في الكوفة إلى العبادة ثم سنة قبل موت معاوية بسنتين أو بسنة عقد مؤتمرا سريا وهيأ حمل لحديث النبي في أهل بيته وأرسلهم رسلا يتحركون في المجتمع بخفية ينقلون لهم الحديث فإذا الآن المجتمع ظاهره لعن علي ظاهره البراءة من علي ظاهره فتن بني أمية في الضلال الأموي ولكن تحت الرماد تحت السطح حركة للحسين لأصحابه ينشرون أحاديث النبي صلى الله عليه وآله في أهل بيته. إذن هناك حركة سرية تحت السطح في عمق المجتمع تدعو إلى الحسين إمام هدى، علي إمام هدى، الحسن إمام هدى، وموعدهم موت معاوية. مات معاوية وطلب من الحسين أن يبايع، رفض أن يبايع كما فصلنا في ذلك، تحرك نحو العراق، حوصر في كربلاء من قبل 50,000 إلى 70,000 شامي. حين سئل الإمام الصادق سلام الله عليه عن صوم يوم تاسوعاء قال: ذلك يوم حوصر فيه الحسين من قبل خيل أهل الشام. إذن الآن عندنا حركتان في المجتمع، حركة يقودها الحسين تستهدف إحياء الهدى، حركة يقودها معاوية والآن ولده يزيد بصفتهم أئمة هدى يقودون إلى الله تعالى. نحتاج إلى حديث يفصل أي التخطيطين نجح، أي التخطيطين كان مع الله سبحانه وتعالى، كان الله معه، أي التخطيطين أحبطه الله تعالى، وأي التخطيطين نشره الله سبحانه وتعالى. حينما نقرأ زيارة الإمام الصادق سلام الله عليه: اللهم إن هذا قبر ابن بنت نبيك، قد أعذر في الدعاء. لم يترك الحسين أمر إحياء الهداية على الصدف، وإنما خطط له تخطيطا محكما. قد أعذر في الدعاء، لم يعلن عن حركته في المدينة كما هو المشهور، يقول للوليد: يا وليد، يا أمير، إن أهل بيت النبوة، يزيد رجل شارب الخمر، فاسق، قاتل النفس المحترمة. أنا في تقديري أن هذا الحديث في الحقيقة هذا فيما بعد قتل، بعد ما ظهر من يزيد ما ظهر من الفسق والقتل النفس. الحسين لم يعلن عن موقفه في المدينة، وإنما أعلنه في مكة بوصفه مرجعا، صاحب أكبر حلقة بحث تفسير تحديث لفتوى للمسلمين عن النبي في مكة، أقام 3 شهور مرجعا لا يدانيه لا يضاهيه مرجع، حتى كان عبد الله بن الزبير خصمه كان يأتي ضمن من يأتيه من الآخرين. من هذا الموقع أعلن الحسين عليه السلام أنه لا يبايع، وعدم البيعة أو رفض البيعة هي رأس الحرب في ضرب الشرعية وفي فتح الباب للهدى. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، لقد أعذرت في الدعاء وبذلت مهجتك في الله لتستنقذ عباده من الضلالة والهداية. هذا هو تعبير الإمام الصادق عليه السلام عن الحسين، أنه نهض بذل مهجته، كان عالما بقتله، رضي بهذا القتل، قدم نفسه وتقدم أصحابه نحو الشهادة لعلمهم علم اليقين أن هذه الشهادة سوف تفتح باب الهداية أبد الدهر في الأمة. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى المستشهدين بين يديك.